إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. مأساة عصفورة. عصفورة لعبت بها الأقدار وأطار عش فراخها الإعصار، حطت على كل الغصون فلم تجد غصنا حنونا في الزمان يزار، وتحملت كل الجراح وما بها حتى تغن بصبرها الأطيار. قد حوصرت في بعض أغصان الأسى وهي التي تزهو بها الأشجار، لكنما الصياد يرقب طيرها عند الصباح وسهمه غدار، ويبيت في ليل الشتاء مراقبا حتى ينام الناس والسمار، كي يهدم العش الذي بادت به وبه انتظار توجس وسعار، وتمده بسهام غدر في الدجى كف بها أرض الحياة دوار. لكنها لا ترعوي بجموعهم ولغير ركن الحق لا تختار، تأوي إليه وفيه حصن مانع فهو الإله الواحد القهار. واليوم عادت في المساء فلم تجد عش الصغار وتاهت الأفكار، أين الصغار وأين نبض صراخهم عند المساء وأين الدار؟ ولما غدوت وحيدة وشريدة، أين الصحاب وأين الجار؟ لكنها فاقت على طل الندى وأتى الصباح ولاحت الأنوار، والنور أشرق في الوجود فأشرقت شمس الحياة وشمر الإصرار. عادت لتبني من جديد عشها حتى ولو نزلت بها الأخطار، فالأرض تنبت والسماء تغيمت وتساقطت من دمعها الأمطار. شعر عبد الحكيم قنديل. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الرياض.